نعم. أخذ صلاة الأخت أم سليمان من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. يا شيخ لدي ثلاث أسئلة. طيب. السؤال الأول. نعم. ما حكم الاستغفار بنية طلب شيء معين من أمور الدنيا؟ ما حكم؟ الاستغفار بنية طلب شيء معين من أمور الدنيا كمال أو أبناء أو غيره. واضح. السؤال. الأخت أم سليمان سمعتم سؤال يا شيخ خالد، الاستغفار في طلب شيء معين من أمور الدنيا كالذرية وغير ذلك. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى، وما في شك أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لجلب كل خير ودفع كل شر وسوء عن الإنسان. ولذلك اشتغال الإنسان بالاستغفار لأجل أن يدرك بذلك خير الدنيا والآخرة لا حرج فيه، بل الله تعالى قد ذكر في جملة فوائد الاستغفار: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من الفوائد والمنافع المحصلة بالاستغفار، وهي فوائد دنيوية: إرسال نزول المطر يحصل به النبات، وكذلك الذرية، وما إلى ذلك مما ذكر الله تعالى من نتائج الاستغفار. فإذا استغفر الإنسان فإنه يطلب حط الذنوب والسيئات، إذا حط الله تعالى عنه الذنوب والسيئات فإنه يدرك بذلك خير الدنيا والآخرة. فلا أرى في ذلك إشكالا أن يستغفر الإنسان لأجل أن يدرك ما يريد من خير الدنيا ومن خير الآخرة، لكن أن يكون غرضه في الاستغفار فقط إدراك مصالح الدنيا أخشى أن يذهب عليه أجر الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم يكن غرضه ولا غايته من الاستغفار إلا إدراك المصالح الدنيوية، في الحقيقة ينزل بالعبادة من معناها الأكمل إلى النظر إلى فوائدها وثمارها العاجلة. ولا شك أن قصد هذه الثمار أمر مشروع، لكن أن يستقل الإنسان يعني يقتصر على القصد فقط في ما يطلب هو مصالح الدنيا يفوته خير كثير في الآخرة. أنا أقول لإخواني وللسائلة تستغفر الله تعالى وتنوي بذلك فضل الله تعالى بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات، وتنوي بذلك حصول ما تؤمله من خير الدنيا ونعيمه.